أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة فقه إن شاء الله. ويبقى ده وتبقى دي المقابر يا مسجد وما تجيش تحط فيه قبر لئلا تشوش على المسلمين عقائدهم بحل الاحوال. ده امر عفوا انت ما تزنتينش. لا ده انت دخلتي كمان مداخله. لا لا على فكره انا مش هرد. مش لا استنى. لا المسجد النبوي ده له خصوصيه. المسجد النبوي ده له خصوصيته ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم او الانبياء يدفنون حيثما ماتوا. الحجره النبي صلى الله عليه وسلم حجره عائشه كانت خارج المسجد لضروره التوسعات ولغيرها. دخلت الحجر الى داخل المسجد في توسعات ماشي ساعة للصحابة او كبار الصحابة او غيرهم. لا لا لا مش كده خالص. وعلى اي حال كفاية قوي ان احنا ما عندناش المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي صناديق للنزول. ما عندناش كلام ده. ولا الائمة يتخانقوا مين اللي يروح هناك عشان ياخد النصيب الاكبر ولا العمال ده يعملوا ولا بيسووا ولا اي كلام من الكلام. ما عندناش الحمد لله في المساجد الثلاثة الكبار ما عندناش اي حاجة من الحاجات دي. ودي كفاية. يعني احنا محتاجين ننقل الناس عقيدتنا تسيبها من الاعتقاد وتتركها من الاعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى مهما كان درجة صاحب المسجد او من نعتقد في عقد العامة انه مدفون في المسجد وليس كذلك. يعني الامام ابن كثير مثلا في البداية والنهاية يجزم ان مثلا الحسين او رأس الحسين لم تأتي الى مسجد مع اعتقاد الناس كثير من الناس انه المسجد الموجود هنا في مصر ده مسجد سيدنا الحسين. وابن كثير في البداية والنهاية بينفي هذا الكلام تماما. جاي تماما يعني ايه مصر خارج الحسابات ان احنا نقول ايه هي رأس سيدنا الحسين بعد ما انفصلت بعد المعركة الشهيرة هي راحت فين؟ راحت سوريا ولا بقيت في العراق ولا اختفت ولا ايه؟ انما ايه الدجاجلة المصريين او الدجاجلة مش مصريين بس ده في كل مكان عندهم الايه القصص يعني جاي تمام. يقول ده في شارع جنب مسجد الحسين وشارع ام الغلام وام الغلام ديت هي الغلام هي ام الغلام اللي كانت موجوده وقت قتل الامام الحسين. فذبحت ابنها وراحت مدياه براس ابنها على ان هي راس الحسين وجابت راس سيدنا الحسين وجاءت الى مصر عشان كده سميت ام الغلام تكريما وتقديرا لذكراها في هذا الامر. وده كله دجل لانه الناس اللي كانوا بيحثوا عن سيدنا الحسين قتلوه هو بينهم ما كانش حد موجود وهم ادرى ده. ومش معقول واحدة هتقطع رأس ابنها عشان خاطر ترتدي رأس الحسين اللي مات اصلا. فده كلام دجل وعبث وده امر غير مقبول على الاطلاق او ان يعتقد في يعني يزرع في نفوس العامة لان هيبقى الهدف من وراء الكلام ده اشياء ما انزل الله بها من سلطان. واضح. نروح بقى للنقطة اللي بعد كده وهي نذر العبادة بمكان معين. لا ما انا قلت الورقه عشان خاطر برضه افتكروا الكلام بتاعي افتكروا الكلام بتاعي لان انا بقول كلام ما بعرفش انا بقول ايه. الورقه ده انا قلته اقروه عشان لما ناخد الساعتين الاضافيين اللي احنا هناخدهم بتوع اليوم اللي احنا غبنا فيه هنبقى نناقش الورقه ده فيه اللي هو الورق بتاع اليمين اللي هو ايه اوله لا ينبغي الاكثار من الحلف. يعني ارجو ان يكون كذلك او تستعب ارجو ان يكون كذلك. بس انا لانه انا هرجع تاني اليمين وهرجع تاني في حاجات كده عشان خاطر احنا عايزين نظرفها على الامتحان بقى شكله ايه ولنا تخطيط الامتحان لنا كلام كتير جاي ما تستعجلوش. بس ما تستعجلوش الناس قاموا بالواجب وحضرتك مش موجود يعني وصلك الخبر اكيد. بس نذر العباده بمكان معين هو لو ان شخصا حلف او نذر ان يصلي في المسجد او في المسجد الاقصى او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علي ان يفعل؟ قالوا يجب عليه ان يصلي بما نذر. نذرت ان تصلي بالمسجد النبوي الحرام والصرف كام؟ بكام فضل؟ 100,000. او المسجد النبوي صرف فيه كام بكام فضل؟ 1000 صلاة. والصرف نعم 250,000. طيب حاضر. والمسجد صرف الاقصى 500 صلاة. فيبقى احنا عندنا ثلاث مساجد. نعم نعم نعم. يبقى عندنا ثلاث مساجد ثبت فيهم النص. النص ده في الأفضلية والنص الآخر في شد الرحال. لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فخلي بقى من المسائل اللي جاية. يبقى أصلي نذرت الصلاة في المسجد الحرام يجب علي الوفاة. نذرت الصلاة في المسجد النبوي يجب علي الوفاة. نذرت الصلاة في المسجد الأقصى يجب علي الوفاة. بس المسجد الأقصى الاثنين براحتك. احنا ما حددتش اي نذر. براحتك. هتقول ايه؟ نذرت ان اصلي ركعتين في المسجد الأقصى اهو وراجل بحلاق. بس نستنى نصبر نصبر. ها فلما انذر في واحد من المساجد الثلاثة يجب عليه الوفاة. بس في خصوصية وردت في بعض مثلا منها انه من نذر الصلاة في المسجد الاقصى مثلا يجوز له ان يصلي ركعتين او ما نذر من الصلوات في المسجد الحرام. ايه الدليل على كده؟ الدليل الحديث اللي رواه الامام ابو داود وغيره من احمد وغيره تسند وانما ابو داود في السنن طبعا من حديث جابر ان رجلا ده برضه موجود في الورق اللي انا هديه لكم عشان تصوروه. قام يصلي قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. يعني فتح الله عليه مكه مش هيصلي في مكه لا هيروح يصلي فين؟ في المسجد الاقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا. صلي هنا. فأعاد عليه الرجل فقال صلي ها هنا. فأعاد عليه الرجل فقال له شأنك إذا. يعني إن أردت أن تذهب المسجد الأقصى فاذهب. الحديث بقى لا يفيد إيه؟ يفيد إنه إحنا عندنا القمة بتاع ضلية المساجد المسجد هون ويليه ثم تمام؟ فإذا نويت ما هو أقل الفضل جاز لك أن تفعل هذه الصلاة فيما هو أعلى. الحديث ثابت فين؟ في المسجد الأقصى في الصلاة. فإن أردت أو من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فيجوز له أن يصلي في المسجد الحرام. ولو قلنا بالقيام عليه في المسجد النبوي وأن المسجد الحرام أفضل كما هو رأي جماهير أهل العلم لأن البعض من المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام لشرف وجود النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا فيه. فالبعض يقول بإيه؟ بأن المسجد النبوي أفضل لشرف النبي صلى الله عليه وسلم أو لدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا قلنا برأي جماهير أهل العلم وأن المسجد الحرام الصلاة فيه أو هو أفضل المسجد النبوي فنقول إيه؟ يجوز أيضا الصلاة من باب القياس على هذا الحديث الموجود. دكتور عارف من جواز نسخ النسخ الأعلى منه. لا يا شيخ حسن لا ما تودينيش في حتة أنا مش عايز أروحها خالص. ما نقولش نسخ أنت عارف شكلها عامل إزاي. يقول إيه؟ اللي مثلا من نذر في المسجد الأقصى طيب ما هو ده صلى فيه ب 500 طب ما انا عندي صلى فيه ب 100,000 ماشي فاروح فين اهو. لكن لا ما فيش اقول بنفس النسخ ده معناه ايه؟ هتنسخ ايه؟ تنسخ الحكم ولا تنسخ؟ انا بتكلم على النسخ الشرعي. انا لو ضغطت مثلا ما بنوش بقى ايه؟ لا يا سيدنا برضه دي غير دي خالص. ليه بقى؟ هو الشيخ حسن عايز يعلمنا حاجة بس عايز يجيبها لنا بالذوق يعني. بس دي يا شيخ حسن برضه خلي بالك مرتبطة ببعض الأحاديث اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله أو يعني على حسب ما نشوف احنا رايحين في أي حتة يعني. الناس عندنا الآن شغالين في النذر بيعملوا ايه؟ يقول لك مثلا ايه؟ ان شفى الله المريض او ان نجح ولدي في اختبار هبح له عجل او هبح له خروف. فيقول ايه؟ طب ما انا لو دعيت الناس الخروف اللي انا هبحه ده مش هيقضيه. طيب ايه المشكلة لو انا بدل ما اذبح الخروف، ايه المشكلة لو انا عملت ايه؟ جبت مثلا 200 كيلو لحمة، الخروف هيجيب كام؟ يجيب 35 40 50. طب ما انا اجيب 200 كيلو عشان خاطر بس ايه؟ يبين بقى. لا يعني ايه احنا قلنا اصل النذر ايه؟ بالذات نذر المعلق الاصل فيه الكراهة. الاصل فيه كراهة، انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من البخيل. فاحنا ما طلبناش، ما فيش طلب انه ايه حضرتك تنزل يعني او تقوم بعمل النذر. ليه؟ لانه النذر اصلا فيه ايه؟ المشقة. المشقة. فلما حضرتك تلزم نفسك بشيء يجب عليك ان توفي بما الزمت به نفسك نفسك، ما تخليش حاجة تانية. ماشي؟ واضح؟ ولا ليك رأي فيها تاني؟ انا انما دي بقى ايه؟ دي لان والد فيها الافضلية في المكان، شرف المكان اعلى. انا ايه؟ انا بعد لما بنذر نذرت الصلاة في المسجد الاقصى بعتقد شرف المكان، طب ما انا عندي مكان اشرف. انما لما اجي اقول ايه اللحوم وهعمل، لا لا لا اللي انت قلت، طب انت عدد مش هيبقى شويه اعمل ايه؟ لا اشتري لحمه بقى، بس لازم تبقى الخوف اللي انت قلت عليه. وده راي الائمه الثلاثه، اللي بينذر بيكون بعمل كده بشيء معين يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له ابداله. طيب ياكل منه عشان خاطر السؤال اللي سال المره اللي فاتت، طب ياكل منه؟ لا، الا اذا كان ايه؟ نوى. فإن نوى أكل، النية دي تكون وقت ايه؟ وقت النذر. ماشي الكلام؟ ايه يا استاذ؟ اتفضل. مش نوى؟ نوى نوى هذا الأمر؟ يعطي. لا يعطى ان يعرف عليه الانفاق اطلاقا، يعني الام الاب الاولاد. ما انا مثلا لو نويت وانا اقوم بالنذر، انا نذرت ان اذبح عجلا، فنويت ان انا اكل منه انا واولادي والبيت. طيب هو الاصل اذا تجرد النذر عن النيه الا ياكل منه من نذر ولا اولاده، زي ما اتفقنا. لو انا نجيت انا نذرت وخلاص، طيب نويت ان انت تاكل؟ لا، يبقى ما تاكلش، هات لحم انت على قدك بره واعمل ايه؟ وكل من اللحم ده وابعد نفسك عن الناس. نعم. وكل من تلزمك هتاخده. ايوه، لكن لو نويت، لو انت كده دخلتهم بالشمول، اهلا وسهلا. هو نذر ان يذبح، يعني الناس لما تروح للذبح مش الذبح ده حد ذاته عباده؟ نعم. هو بنظر الذبح ده عشان ايه؟ عشان يذبحوا ويسيبوا في الشارع ولا عشان يذبحوا وياكلوا؟ استنى بس، استنى احنا كده بنقول ايه؟ هنقول ايه ودلك منين يا جحا؟ انت بتقوم بعملية النذر عشان يؤكل ولا عشان يرمى في الشارع؟ بس كلام واضح جدا، بلاش نبقى ايه يعني مهم مش مهم. خلص. نعم اتفضل. كل الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، قلنا قد يصل فهو مكروه نذر، بس غير نذر التبرع اللي هو نذر البداية لله علي ان اتصدق بكذا، ده نذر اسمه نذر التبرع. لله علي ان احج مثلا، لله علي ان افعل كذا، كل ده اسمه نذر التبرع. انما ايه؟ ان شفى الله مريضي انا بشتري ثواب، ده اسمه نذر ايه؟ المعلق. نذر المعلق ده احنا قلنا مكروه الاصل فيه، وبعدين ممكن يكون حرام، وبعدين ممكن يبقى ايه؟ يبقى شرك والعياذ بالله. بس انت بقى جبت المره اللي فاتت، واحنا في وسط الكلام ده هنقول ان شاء الله. نروح بقى على بعض مسائل موجودة في المجتهد ومش موجودة عندكم في الكتاب. موجودة في المذكرة اهي، عشان برضو الناس اللي مش عايزة تكتب براحتها، هم ورقتين اتنين بس غير ورق اليمين. من نذر التصدق بجميع ماله، من نذر التصدق بجميع المال. ايه؟ انا نذرت ان انا ايه اطلع كل مالي صدقة. قالوا المسألة دي في اكثر من 10 اراء، او في 10 اراء فقهية. اقوى الاراء 3، يعني الاراء اللي معها دليل، ادلة قوية. والراجح من هذه الثلاثة على عهدنا بقى اللي احنا ماشيين عليه، ان من نذر ان يتصدق بجميع ماله، او يعني نذر ماله كله يتصدق به، عليه ان يعمل ايه؟ يتصدق بثلث ماله فقط. ايه الدليل على كده؟ اولا ده نذر الامام مالك، الامام احمد في احدى الروايتين او الروايه المشهوره، والليل والزهري. ايه دليلهم؟ قالوا روح كده الثلاثه الذين تخلفوا وشوف حديث توبة كعب بن مالك، وشوف بقى كلام كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ها؟ بيقول يابا نص الحديث اهو، ان من توبتي ان انخلع من مالي، عشان انا احس ان انا تبت، وانا كنت ناوي كده ان انا اعمل ايه؟ يا مالي كل انخلع اتركه جميعا صدقة الى الله ورسوله، لانه كان في كرب شديد جدا، وطبعا عارفين حضراتكم ازاي كعب بن مالك اتعامل. ازاي من اقربائه من الدنيا كانت يعني كانما انكرته الارض، والايه اللي نزلت فيه واضحه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يبقى ايه؟ يبقى يعني خلي عندك بعض مال ده احسن. في روايه ثانيه انه قال ايه؟ ان من توبات حاجه من مالي كله لله ورسوله صدقه. فقال لا، قلت فنصفه، قال لا، قلت فثلثه، نعم، قلت فاني امسك سهم الذي بخيبر. ده سيدنا كعب بن مالك، انا هعمل ايه؟ هحتفظ بالسهم اللي انا خدته من خيبر، واما الباقي كله فانا ايه؟ بتركه لله ورسوله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه هنا؟ نصه في الباب. لما قال له انا نذرت ان انا احرق كل مالي، فالنبي قال ايه؟ لا يعني خليك في الثلث بس، فده كويس. لكن ده ما يمنعش، اتفضل، يمنعش انه عندنا راي ثاني بيقول ايه؟ لا ده يلزمه صدقه بكل المال. ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل مثل هذا الامر. يعني الم ترى الى قبول النبي صلى الله عليه وسلم لمال سيدنا ابو بكر لما جاءه به كله؟ طيب الم ترى الى قبول النبي صلى الله عليه وسلم اموال سيدنا عمر التي جاء بها ويزيد عن نصف ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها؟ فاذا ايه المساله محل خلاف، لكن احنا بنقول ايه؟ لا خلينا لنا عنده او وقوفا عند النص بتاع كعب بن مالك. ونعم خلينا نوسع دائره النظر للفقهاء. احنا رجحنا الحديث الراي بالدليل، في بعيد الادله يبقى لها الاخذ ورد عشان خاطر ما تطولش عليكم. طب ايه البقره حضرتك قانون ما وضعناهم، هل من هنا للجنس ولا من هنا للقرين؟ لو للجنس يبقى صدقه بكل الناس. انت ايه رايك يا شيخ حسن؟ انا بسال حضرتك. لا لا، ايه رايك انت؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في الصحيحين اتصدق مالك؟ لا. طيب بنصف؟ لا بثلث. قال الثلث والثلث، يعني اعتقد النص في عله هنا، ايه هو؟ ايه العله؟ ورثتك اغنياء، ففي عله لعدم الصدقه بما زاد، وهي تعليل ان يصرف ورثته عاله عن الناس. طيب ومن يتصدق بكل مال؟ هذا حديث من علامه هو التعليل. ماشي. لا لا، انت قصدك المخاطب سيدنا سعد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. القاعدة الأصولية الموجودة عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا لا لا لا يا شيخ حسن، لا لا يا شيخ حسن، لا لا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم الحديث وارد بخصوص سيدنا سعد، ما فيش فينا اختلاف دي، لكن انه تقول ان دي خصوصية لسيدنا سعد بس، لا لا. خصوصية؟ امال ايه؟ خصوصية انما ربط الحكم بالمعلوم، لانه قال فيها في الرواية طيب هل هذا الحديث من علامة النبوة الزوج بتاعه اللي هو كان عنده بنت واحده، بعد ذلك صار له 19 ولد. بس ليه بقى؟ لانه كان في مرحله الضعف اللي سيدنا سعد اعتقد انه هو ايه مرض الموت. تمام، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبين له لا، المساله انت مش كده خالص، ان مساله ثانيه تماما. طيب نعم، المساله دي كانت معايا قائمه ولا اعتذر فيها الى قاضي، يعني توقفت في قول الترجيح. هل كل المال ولا البعض المال؟ اللي هي المال دي؟ لا لا المال دي. اه انا مش فاكرها والله. لا لا لا ما انا عارف انت بتقول ايه. قريبه من اعتذر فيها الى قاضي. طيب ما تخلينا نقف معاه بقى ونقول ايه. انا احمد عندي 5 اولاد وزوجتي، وانا هتصدق الان بجنيه. طيب والغلابه المساكين في البيت دول ياكلوا ايه بعد ما اموت؟ والله والزوجة ايه ذنبها ان هي يعني لا تجد شيئا ترثه من الزوج؟ عشان بس نعرف ان العله مش قاصر على سيدنا سعد بس. قول طيب ما ناخد ما ناخد قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. نعم، انا عبد الرحمن بن عوف جدا، تعرفين قصته ايه؟ نعم حضرتك مصر. لا انا مش قصدي دي. الله يبارك في حضرتك، اسم حضرتك يشرفني بيه. استاذ صلاح. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء المسلمين، فلما جمعوا هو مات وقت ايه؟ يوم معركه صفين. ماشي، لما حصلت المعركه وقتل هو كان بيوصي ابنه، فلما جمع وجدوا تقريبا ثروته تقريبا على ما يذكر البعض، وفي خلاف حوالي بعضهم بيقول 58 بعضهم بيقول 59 مليون بعضهم بيقول 64 مليون. فالتم طلع كل التم كام؟ 8 مليون. كل واحده خدت كام؟ 4 هو كان زاد 4 راح خد 2 اي. فكل زوج خد كام؟ 2 مليون جنيه. 2 مليون 2 مليون درهم. انا عاجبني الراجل ده جدا، وانا اسيب اولادي فقراء ليه؟ بس بس مفيش حاجه تانية. طب هي في مساله على حقيقه بكل مالك ولا ملكه قاصر لمال الكل؟ طب ثاني ما يكونش قاصر فيه يعني. لا طيب ناكل الكلام ده شحفه. معلش طيب نروح لمساله تانية اسمها نذر اللجاج. لا مش بكسر اللام، بفتح اللام. نذر اللجاج. اتفضل. نذر اللجاج. الف لام لام جيم الف جيم. نذر اللجاج. بس ده خطا. نعم هو ده القول الراجح. هو ده القول الراجح عشان خاطر احنا في 10 اقوال، اقوالهم 3 ارجحهم ايه؟ القول احنا بنقوله. اللجاج او اللجاج بفتح الزه على ما ضبطه عدد كبير جدا من الفقهاء، يعني ليس بكسر اللام، رغم ان موجود في بعض الكتب السلفيه بكسر اللام، لا هي هو بفتح اللام وليس بكسر اللام. ايه نذر اللجاج؟ اللي هو نذر الغضب. نذر الغضب، ايه؟ امنع نفسي من شيء، فايه؟ الزمت نفسي انني ان فعلته تصدقت مثلا ب او عملت صديق مش عارف قد ايه. فده يسمى اسمه نذر ايه؟ اللجاج، نذر الغضب. المربي ايه؟ قال المربي النذر الذي يراد به الامتناع من امر او الحث على فعله. انا بلزم نفسي ان انا ما اعملش حاجة او ان انا احس نفسي ان انا ايه اعمل الشيء اللي انا حرصت عليه. فليس القصد هنا هو التقرب الى الله. القصد هنا مش ايه؟ التقرب مش نذر التبرج. ده القصد هنا ان انا اعمل ايه؟ احس نفسي على شيء. زي كده ما قلنا اكثر من مرة في النذر اللي هو في اليمين المعلق. انت قاصد بيه التهديد، انت قاصد بيه الطلاق الفعلي، انت يعني الحاجات اللي احنا قلتلكم عليها قبل كده. قالوا هذا النذر يخرج مخرج اليمين. هذا النذر هو نذر اللجاج يخرج مخرج اليمين. ليه؟ الناذر هنا لم يرد القربة، مش قصده انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا النذر، وانما قصده ايه؟ انه يحض نفسه على فعله وعلى الامتناع عن شيء. وقالوا العبرة في الكلام بالمعنى وليس باللفظ. فيبقى ده اسمه ايه؟ نذر اللجاج بالمعاملة اليمين. قالوا انه لا يلزم الوفاء لكن عليه كفارة يمين اذا حنث، وده مذهب احمد في المشهور والشافعي، وده اختيار عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شافوا ممكن نفتح ده شوية لانه خلاص الصوت العالي راح خلاص الحمد لله. طيب السؤال بقى، امتى اقدر اعرف افرق بين نذر اللجاج ونذر التبرج؟ ربما يختلط. اكتبوا القاعدة دي عندكم. الصيغة ان احتملت، وهي موجود برضو في الاوراق، الصيغة ان احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها لا قصده. نروح للقصد. هو قصده ايه؟ المرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج. يعني انا بحلف عشان خاطر انا راغب في الصلاة ان انا اعملها، فايه نذر تبرر، انما المرغوب عنه انا بشدد قوي على نفسي عشان خاطر ما اعملش العمل ده، فبشدد قوي في شيء صعب جدا على نفسي، يبقى هو ده نذر ايه؟ اللجاج وليس نذر التبرر. كمان مرة قارة دي. طيب التبرر اي قلناها المرة اللي فاتت بقى هون مكتوب. ها التبرر اللي هو النذر اللي هو فيه ايه؟ قربة طاعة. نقول ايه؟ يعني لله علي ان اصلي 200 ركعة، ده نذر تبرر، لان ايه؟ معلقتش هنا النذر بتاعي على شيء عشان خاطر اوفي بالنذر او ما اوفيش. طيب النقطة الاخيرة في النذر، ماذا لو ان الانسان نذر شيئا مطلقا لم يعينه او يسمه؟ قال ايه؟ لله علي نذر. راح تاكل يعمل ايه؟ طيب لو بكتبوا بقى، رغم ان انا هديك الورق لكن اكتبوا. اذا نذر الانسان نذرا مطلقا يعينه او يسمه، كان يقول لله علي نذر فعليه كفارة يمين. لقول رضي الله عنهما، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. الى اخر بقى النص. انا جايب لكم معايا برضو هنا فتوى هيت، انا من الفتاوى اللي انا كنت مسجلها في البرنامج العام. حاجة يعني ايه تفصيلية، مش تفصيلية قوي لكن احسن شوية. ماذا لو ان الانسان نذر نذرا ونسي؟ هو النذر ايه؟ هل نذر صيام ولا صدقة ولا ايه؟ ده انا نذرت نذر من 10 سنين بس الحقيقة نسيت هو كان ايه؟ هعمل ايه؟ فانا في وسط الكلام كده قلت ايه؟ من نذر شيئا ثم نسي. برضو الورقة هديها لكم، بس الورقة ده هو انا هطبعها في كتاب محدش يوزعها. من نذر شيئا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة او صياما او صدقة او غير ذلك، فان عليه ان يكفر كفارة يمين. هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله في يمين، احنا قلناها كفارة اليمين. ايه ليه بقى قلت كده؟ وذلك قياسا على النذر المبهم الذي لم يسمى صاحبه شيئا، وذلك قياسا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسمى صاحبه شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. يبقى اللي ينذر شيء لم يسميه، او نذر شيئا نسيه، ماذا عليه ان يفعل؟ كفارة. طيب والله لو وجدت قراءة يا سيدنا الشيخ حسن مسهل، بس تكون قراءة ايه قوية تحيل على ده، لكن لو هو شغال على طول كده دايما ممكن دي تكون قراءة قوية جدا. طيب برضو في من ضمن السؤال، ما الحكم لو كان متذكرا لنوع النذر لكنه نسي مقداره؟ نذر صلاة نسي على ركعات مثلا، فكان الجواب قلنا هذا يختلف باختلاف المنذور، فإن كان قد نذر صياما ثم نسي فأكثر أهل العلم على أنه يصوم إيه؟ يوم واحد، لأنه اليوم ما يتبعطش، ما ينفعش في الصيام نيجي يصوم لحد الظهر تقول إيه؟ كفاية كده عشان ده أقل النذر، لا أقل النذر عندنا إيه؟ يوم، أو أقل الصيام عندنا يوم، قلت هو الرابع. وإن كان المنذور صلاة فحصل اختلاف بين العلماء، نصلي إيه؟ بعضهم يقول نصلي ركعة، يعني إيه؟ أقل الصلاة، والبعض الآخر يقول نصلي ركعتين، لأنه أقل الصلاة هي ركعتين، أنا قلت فيها والأمر يسير، وإن صلاة ركعتين هي الأقل، لأن صلاة الركعة الواحد شيء واحد وليس فيه في كل الصلاة. وإن نظر صدقة، لو كان نظر صدقة أي ركعتين، وإن نظر صدقة فعليه أن يتصدق بأقل ما يمكن أن يتصدق به، الجنيه أو الاثنين جنيه. ماشي الكلام؟ هذه من ضمن الأشياء اللي احنا حسيتها لكم إن شاء الله في النذر مع الشيء. نعم خلاص لا شيء عليك. نعم لا عفوا استنى عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في ان امي ماتت عليها قوم نذر فاقضيها عنها، فقال ارايت لو كان على امك دين اكنت قالت نعم، قال فدين الله احق بالقضاء. بس ده كان صوم ايه؟ نذر. احط انك مع بين الروايات المبهوت. نعم صح، ما هو يعني لو الواقع ما يعرفوش يعرفوا منين ان في نذر موجود. نعم اتفضل. انت نسيت، وليس هناك اي مجال لبيان كم فعلت، فقالوا العلماء ان اقل شيء يصدق عليه مش تتذكر انك نويت صلاة، لكن كم لا تدري، فاقل شيء يقال عنه انه صلاة ايه ركعتين، واقل شيء يقال عنه انه صيام يوم، واقل شيء يقال عنه انه صدقة الصدقة العادية اللي هي بتاعتنا. نروح بقى لي الاضحية. ايوة الصيام فقط يجوز للوارث انه نعم نعم والله ده افضل، ده افضل في المشي بتاعك، ده افضل. ها نروح بقى للاضحيه. طبعا جايبين معاكم المجلد الثاني كده الوضحية في المجلد الاول لكن انا الحقيقة الشيء يعني زعلني جدا وانا بقرأ له في كتاب الوضحية يعني مش ده الكلام اللي المفروض يكتب في كتاب الوضحية عشان ينزل للسوق نعلم الناس فيها فقه واضح جلي يعلم الناس احكام الدين ده لا يعني الحقيقة الشيخ كأنه كتب الباب ده كان شديد جدا تصوروا معايا مثلا انه لم يتعرض هنا مطلقا لبيان سن قاحي مع انها مسألة يعني تصوروا مثلا انه ذكر في جراحي انه الاثر عن بلال سيدنا بلال انه يجوز الواحد يضحي الديك وراح ساكت وراح ماشي فرضي لا يعني الحقيقة زعلني جدا الشيخ وانا بقرأ له الكلام بتاع الباب الاضاحي ده وانا زي ما قلت حسيت كده ان الشيخ كان كسر شديد جدا وربما لو كان الاجل يعني كان ممدود شوية كان قدر الشيخ ان هو يزود شوية فيه لانه الحقيقة كان محتاج زيادة فعلا وانا عملت على قد ما قدرت شوية لكن ربنا ييسر الامور ان شاء الله. فبيقول ايه الشيخ احكام الاضحية احنا نقول ايه نقول اضحية وضحية نعم الاثنين ماشي هو على اي احوال ثمان لغات ثمان لغات ولكن ايه اضحية ماشي اضحية بضم الهمزة وتشديد الياء ماشي اضحية برضو ماشي اضحية برضو ماشية يعني فيها ثمان لغات من اراد ان يتوسع بقى تعليم كتب اللغة في المسألة دي يعني ايه الاضحية قالوا اسم نعم اضحوا ايها برضو ضمن اسماء اضاحي اسماء موجودة لكن انا بتكلم على رب الاضحية بس الاضحية اسم لما يذبح ايام عيد الاضحى المبارك تقرب الى الله عز وجل يعني في حاجة هتذبح في الايام ايام العيد وانا ده بنية تقرب الى الله سبحانه وتعالى حكم الاضحية الشيخ على طول كده قال ايه وهي سنة مؤكدة في حق القادر عند جمهور الفقهاء طبعا في خلاف بين العلماء هي الاضحية دي واجبة ولا الاضحية دي سنة مؤكدة ولا ايه وضعها في الاوراق الموجودة هتبقى معاكم ان شاء الله انه الراجح ان الاضحية سنة وليست واجبة وده مذهب مين؟ مذهب الامام الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور والمزني وابن المنذر وداوود وابن حزم وغيره كل دول يقولوا ايه؟ ان الاضحية سنة وليس واجبة. طيب ايه دليلهم على كده؟ برضو انا بجيب الادلة باختصار بما يليق بالمقام. انا بنبه برضو على المسألة دي المرة الثالثة والرابعة. قالوا اولا حديث ام سلمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل في العشر. واراد احد ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وأراد أحدكم الإرادة هنا نعم هل تفيد الوجوب ولا تفيد الاختيار تمام الدليل الثاني الدليل الثاني هنقول السنة انه لم يقل احد من الصحابة رضوان الله عليهم ابدا بأن الأضحية واجبة أبدا لم يقل أحد من الصحابة أبدا بل بعض الصحابة زي أبي مسعود الأنصاري كان بيقول إيه إني لأدع الأضحى إني لموت مخافة أن يرى جيراني أنه حكم علي يعني إيه أنا بترك الأضاحي في بعض الأوقات عشان محدش يعتقد إيه حكم إلزام بس شوف تصور حضرتك بقى شايف الـ الـ الـ الـ الشغل ايامها كان عامل ازاي يعني ايه الناس من كثر من كان يذبح كانوا يخافون انه حد يقول عليها ان هي ايه واجبه لكن احنا الان لما يجي حد يقول لنا ايه طيب ما تصدق بثمن اقول له لا طب ورد الاثار يا استاذ اقول له انا عارف ان الاثار ورد يا حمد انا عارف والله العظيم بس الاثار دي ورد ليه للمعرفة انه ايه حتى لا يقارنها واجبها لكن الان احنا عايزين نخلي الشعيرة دي يعني تنتشر شوية وبعد ما تنتشر والله بقى لو عايز ياخد بالرأي ده اتفضل اتفضل اهلا وسهلا لكن ايه لكن اذا استطاع وكانت لديك الذبح على الذبح فهذا افضل رغم انه يعني كثير من الاحاديث الواردة في فضل الاضحية ضعيف ليس ثابتا على اهل العلم مرة تاني؟ لا ده انت مصمم تجيب الشاي بقى مرة جاية طب قول سنة الذبح إراقة الدم إراقة الدم إراقة الدم لا هم لا أنا مش عمل لا أنا أقول لحضراتكم على شيء يعني لكم برضو تجربة باكستان باكستان في اسمها جمهورية باكستان الإسلامية فشعيرة دي هناك منتشرة جدا جدا جدا لا يتخلف عنها يكاد لا يتخلف عنها بيعملوا ايه بقى المسجد فيه لجنة بيشكلها قبل عيد الاضحى مثلا بشهرين او بثلاث شهور بيبقى فيها واحد بيبقى معروف كل سنة يجيب الاضاحي من فيصلابات اللي هي من كشمير لان دي افضل اللحوم موجودة هناك في باكستان الزرعة هناك حلوة الارض دايما هناك فدايما اللحوم اللي تيجي هناك بتبقى طعمها حلو جدا وفي نفس الوقت بتكون ايه ثمينة جدا وبيفتح باب الاشتراك في البقر اللي الشيخ مش حد الشيخ مين احمد خالد احمد خالد الشيخ حسن اشتركوا مع بعض في الاثنين انتوا ثلاثة كده ما تقولنا حاجه ايوه بالله يا احمد كده اصل والله العظيم انت هو الشعر خالد هيجربك كتير فبالله يا احسن كده خليه يظبط فايه يفتح باب الاشتراك كل سبعة في بقر بيصل بقى الامر انهم يجيبوا كام تقريبا بيصلوا للبقرة مثلا 90 وتعادي عدوا اكتر من كده 90 بقرة في سبعة سرعة 56 يعني 560 واحد زي ما بقى. ماشي ده مسجد واحد في محيط في قطر مثلا في ثلاث اربع مساجد وثلاث اربع مساجد بيعملوا كده فاحنا محتاجين بس شعيرة دي تظهر شوية اظهروا الشعيرة دي بقدر المستطاع وبعدين ساعتها وماله في اثار تقول نجيب لحمة اه طب ومال طب نتصدق بالثمن ماشي طب اذبح ديك ولو ان الديك دي انا هاجي اتكلم عنها دلوقتي لكن ايه لكن ممكن ما نقول بالكلام لكن دلوقتي لا محتاجين ايه اظهار هذه الشعيرة لان ناس كتيرة جدا بتعتقد ان الاضحية دي ايه قبها سخفها مالهاش ايه بان دي سنة النبي ولا مش سنة النبي احنا عايزين نوصل للناس رسالة ان دي سنة ان دي امر مطلوب انه فضلها عظيم كما سلم اهو وهو خير البشر ضحى بكبشين املحين اقرنين موجوعين وذبحهم وقال اللي قالوا فيه ده بقى للتشديد كنت انا اقول لك الكلام ده انه ايه من استطاع ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن المصلى اللي يستطيع انه يضحي وما ضحاش ما يجلناش وده يمكن من الادله اللي استدل بيه الامام ابو حنيفه على ان الاضحيه هنا ايه واجبه بس احنا قلنا ايه انه ميزه الفقه بالذات الفقه الشافعي انه بيجمع ايه بيجمع النصوص كلها مع بعضها يشوف ايه هو في حاجه تنزل الوجوب الامر من دايره الوجوب الى دايره الندب قال اه اهو واراد احدكم ان يضحي فالاراده هنا معناها ان الاضحيه دي هنا ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الامر لايه لارادتنا وما دام ارادتنا دخلت عشان اختار دي بقى مش واجب، لانه لو واجب كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ الزمني دي ما رجعهاش يا رب دانا. ماشي الكلام؟ فاحنا عايزين نظهر الشعيرة دي قوي ونفهم النبنة وصلنا مؤكدة كمان وان دي شعيرة وانه فيها اطعام الطعام وانه ده من افضل القربات الى الله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى نبقى ايه؟ نستعمل النصوص الوسالة دي بالتصدق بالثمن او بشراء اللحم او غيره. احنا نبقى براحتنا بقى تعالى. طيب ما نضحى دي؟ نضحى بالديك ولا بالفرخة ولا نضحي ببهيمة الانعام؟ محدش يضحك، استنى محدش يضحك، عشان انا مسألة خلافية اصلا موجودة، بس مش خلافية الخلاف فيها قوي. خلي بالكوا يا اخوانا ان البعض بيتمثل بحجة انه مسألة خلافية، ففي خلاف ماشي فيها خلاف، لكن الخلاف ده هو كل خلاف يقبل، هو كل خلاف يعني انا اعتبر الخلاف عموما. خلينا ماشيين في الدائرة بتاعتنا، وهيجي بقى حبيبي دي في من ضمن الشروط اللي احنا هنتكلم عنها. الاضحية شرعة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة اللي شرع فيها زكاة الفطر مع صيام عن كل الحاجات دي. حكمة المشروعية انه فيها شكر لله سبحانه وتعالى على النعم، انه بنراعي الفقير في مثل هذه الاوقات، انه فيها احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. بالنسبة لشروط الصحة، الشيخ هنا ذكر ان شروط صحة الاضحية خمس شروط. فرض النية، وده واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب انوي وقت ايه؟ انوي عند الذبح ممكن؟ طيب انوي قبلها؟ ممكن. مش قبلها، انوي قبلها ان انا هشتري الاضحيه، هشتري دي عشان تكون اضحيه. ومال انا مثلا الشرط الثاني اهو اللي فيها بقى، ان تكون من الابل او البقر او الضأن او المعز، فلا يجزي غير هذه الاصناف الاربعه على المشهور. وجوز قوم الاضحية من الطيور كالديك ونحوه، مستدلين بقول بلال: لا ابالي ان ضحيت بديك. اخرجه سعيد بن منصور، وراح الشيخ ساكت، حط نقطة وراح ساكت وراح ماشي. معانا لما فيه بنص زي ده ومروي عن سيدنا بلال، فاقول ايه؟ طيب ما مر عن سيدنا بلال اهو، طب ما خلاص بقى، طب ما انا ما ضحي بديك انا بقى. من الطرائف يعني ان احنا في البلد عندنا ليا صديق زوجته كان شغال في المطار، فبيعدي عليه بقى كل شاردة وواردة، فالحقيقة الراجل كان راجل دين يعني، فما كانش يرضى ياخد من الناس المصدرين او اللي بيستوردوا من بره حاجة مثلا، فكان يشتري منهم، بس كان يحب يتفرج على حاجات كتير، فكان جايب رومي. الرومي بعد ما بيذبحوا ويعملوا كده بيبقى صافي اللحم بتاعه 120 كيلو. خروف ده الخروف ما يبقاش حاجة زي الديك رومي كمان. 28 كيلو رحمكم الله. فقال لي سؤال واضح: ينفع اضحي بالرومي؟ قلت له هتديني كام؟ هتديني نص الديك؟ اذبح. مش هتاخد نص الديك ما تذبحش. اضحك يا شيخ حسن. الكلام الواضح في اثار وارده عن الصحابه بمثل قول سيدنا بلال، بعضها صح زي سيدنا بلال وبعضها لما صح والاثار فيها كده. انما احنا عايزين نضع بس حاجه كده عشان نعرف الادله راحت منين، زي موضوع ايه امامه المراه كده. يقول لك ايه؟ هي المراه يجوز ليها تكون امام مع الرجل يعني؟ لا. طيب ايه الدليل؟ فساعتك تقف. ما هو في دليل؟ في دليل حسب؟ صوت المرأة أول؟ لا مش صوت المرأة. اتفضل. لا ده في الإمامة العظمى. الشيخ حسن قال أهو، قال ممسك التعليم أو سبب التعليم. ده قيل بأن ابنة كسرى كانت وبعد وفاة أبيها وليت عليها. فأنا قلت إيه؟ احنا لازم خلالنا احنا بنتكلم نخلي بالنا من مجموعة من الادلة في دليل واحد عشان خاطر لما نتكلم نبقى عارفين هنقول ايه. اولا قول الله عز وجل ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فقالوا ان اهو ده في الاضاحي هي ودي بهيمة ايه الانعام. يبقى اذا هل يجوز التضحية او الكلام بغير ضحي بغير الانعام؟ لا. يبقى الديك ما ينفعش. يبقى الرومي حتى لو 50 كيلو ما ينفعش. يبقى الفراخ ما تنفعش. يبقى الارانب ما تنفعش. يبقى الطير مشي. وانما اللي ينفع ايه؟ بهيمة الانعام نضاف عليها شوية. هذا الشيء. الشيء الثاني انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ابدا انه ضحى بغير بهيمة الانعام. ابدا. ومن كان عنده دليل صلى الله عليه وسلم ضحى بغير بهيمة الانعام اتفضل يجينا النص اللي عنده ونشوف. وهذا لم يثبت ابدا او قطعا عشان نبقى خلصانين. الشيء الثالث ان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين يعني عشان نبلبس وعشان اثر بعض الاخبار الوارده عن غيره نقول ايه معظمهم لم يثبت عنهم ابدا انهم ضحوا به غير بهيمة الانعام. امال نعمل ايه في اثر سيدنا بلال ده؟ لا والي ان ضحيته بديك نعمل فيه ايه؟ ده كلام واضح اهو. اضحي بديك اضحي بطير بقى اضحي باللي ضحي انا حر. قالوا عشان نقول الكلام ده لابد من حمل اثر عشان تتوافق النصوص. يعني الغالبية العظمى كثرة الكاثرة من النصوص واردة في ايه؟ البهيمة الانعام. وسيدنا بلال بيقول لي ايه؟ لا ابالي ان ضحيته بديك. فنقول ايه؟ خرجها بعض العلماء على اكثر من الوجه الاول قصد سيدنا بلال ده ايه؟ انه قالها حتى لا يعتقد البعض فرضية الاضحية. انه سيدنا بلال قال ذلك حتى لا يعتقد البعض فرضية الاضحية. البعض بيقول ايه؟ لا مش كده. خلي بالك ده هو بيقول ايه؟ بالي ان ضحيت بديك. يعني هو عايز يتكلم على الاضحية بس بشيء قليل. فقط بعض الاضحية يعني انا ليس رأيي. انا ما اقبلش ابدا اي حد يتكلم عن اصحابه ولو بنفس شيء ابدا. لكن قالوا سيدنا بلال قال غيره ممن هو الانفل ممن هو اعلم منه وافقه ان الاضحية انما تكون ببهيمة الانعام وليس بغيرها. سيدنا بلال ليس معروفا عنه العلم ولا الفقه في الدين. يعني مش مشهور بالفقه. اللي هو اللي عايز يقوله ليس مشهورا بالفقه. انما غيره المشهورين بالفقه لم يفعلوا هذا الامر. مثلا لو واحد زي سيدنا عبد الله بن عمر يفعل مثل هذا الامر لا كان الامر يختلف. ليه؟ ان سيدنا عبد الله بن عمر معروف بشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم مرة انه من شدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يوصل الماء حتى افون العينيه ان بصره تقف في اواخر عمره من شدة حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في صلاة العيد الناس اللي بترفع اليدين في التكبيرات العيد ترفعها تبع لمين؟ لابن عمر رضي الله عنه. ليه؟ قالوا كده حتى يعني حتى مشايخ السلفية الكبار يقولوا من تمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع لانه ما رفعش حاجة في الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد ما قلتش كلنا بنقف كده انا بعمل كده. لكن من اراد ان يتمثل بفعل ابن عمر ويرفع يديه في تكبيرات العيدين فليفعل لان ابن عمر لا يعرف هذا من تلقاء نفسه وانما لشدة اتباعه لابد انه قد رأى شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. فانما سيدنا بلال يعني الحقيقة ليس معروفا بالفقه كما هو مشهور عن باقي الصحابة وانا استغفر الله من هذا الكلام. لا انا كشخص انا احمد لكن نعم لا انا لا اقول خطأ ولكن البعض يقول ايه انه لا انا هو ليس طعما في الصحابة ولكن ايه في بعض الصحابة مشهورين بالعلم والفقه في بعضهم لا. المسألة الأولية مشهورة حتى في الصحابة والخلاف عن الحنفية وغيرهم في المسألة دي بذات حديث المفرات طويل جدا. بس ايه احنا بقول اهو كلام سيدنا بلال يعني. لكن لا نترك الكثرة الكافرة من اقوال صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وائمة الفقه, ونذهب الى اثار يعني لعلها قيلت بمناسبة او غير مناسبة. نعم تفضل. اثر سيدنا بلال صحيح ايه. تفضل استاذ. طيب خلاص في واحده على قول البلاد او ده بقى يعني طيب استكمالا بقى للشرط بتاعنا اللي الشيخ بقى فيها معايا, استكمالا للشرط بتاعنا اللي الشيخ فيه, هو انا اذبح الانعام اللي هي ايه؟ البقر غنم ماشي؟ هو اذبح اي ابل واي بقر واي غنم ولا فيه شروط سن؟ الشيخ هنا اهو زي ما انتم شايفينه في الكتاب ما كان سن ابدا. والله اللي يقرا وشو يجيب لي انه الشيخ اتكلم عن السن يمكن طلع معاكم متاخره بقى فالدنيا كويسه. لا لا لا, لكن الحقيقه الشيخ ما جابش ناحيه السن ابدا, دي نقطه صعبه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حديث سيدنا جابر قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليه, الا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم فتذبح قدم من الضأن. المسنة بتختلف باختلاف اللي احنا هنذبح من الابل ما لها 5 سنين ودخلت السادس. ازاي؟ معروف محدش يعرف ازاي, اصحابها عارفينها كويس. من البقر المسنة ما سنتان ودخلت في الثالث. ماشي؟ من الماعز ما اكملت سنة ودخلت الثانية. الاشكال بقى ان ناس كتير جدا معتقدة انه في البقر او في البقر بقى وياكل طبعا عندي الجاموس ان الجاموس على نفس الفصيلة, فيعتقدوا ايه ان اللي نسميها احنا اللي هي ايه اللحمة اللي هي الكندوز اللي هي صغيرة قوي اللي 6 شهور 7 شهور دي, يا سلام بيقول لك ده طعمها جميل جدا, ده مفيش فيها عظم, ده فيها كانها كلها لحم. فيذبحوا دي ظنا منهم ان الرقية ليست دي. لا, الرقية لا تجوز مثل هذه الاشياء. لابد ان يكون البقية دي ايه؟ 2 سنين. بمناسبة الكلام ده بقى اختلفت انا والدكتور عطية ولجنة الفتوى على موضوع كان كثير, هو ايه الحكم الشرعي فيما لو كان هناك بقر يعني ذا لحم وفير ولكنه لم يبلغ 2 سنين. مثلا دول اوروبا البقر الهولندي او انواع معينه سنه مثلا وحاجه وموجود هنا بس يمكن قليل شويه. ف ايه رايك في كده؟ فانا لا السن. فالدكتور عطيه قال لا وانا اجيز انا اصبح اقل من السن. قلت له يا استاذنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا تذبحوا الا مسنة. وبعدين كمان ده ايه؟ ده خلي بالكم الحديث ايه؟ في اداب من ادوات الحق. يعني ايه؟ انتوا درستوا لغه عربيه, درستوا ادوات الحصر دي؟ لا الا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم. فهي حصر الدنيا تخرج منها ازاي يا استاذنا؟ طيب طيب لما صحابي قال له لا اجد الاقحة ولا تجزي عن احد من بعدك, انا طيب ده الدنيا وقفت. قال لي طيب يا دكتور احمد طب نعمل ايه في اوروبا غير مصر؟ يعني انا في بلد اسلامي, فالاصل في البلد الاسلامي ان تراعي الشعائر الدينيه المستقيمه. احنا بنشتغل لديننا, احنا مش بنشتغل عشان خاطر ناكل ونشرب ونمشي، لا ده دين. فالاصل الناس هنا تشتغل للدين حاجه ثانيه. لكن بره بقى لما نجد ان الناس خلاص ما عندهمش شيء، نقول للمركز الاوروبي للبحوث والافتاء اتفضل حضرتك اعمل اجتماع كده وشوف الناس في ايه، ولو هتاخده بده خده وانت احرر عندك انت هناك بره لظروفك انت، لانك انت لا تتحكم في ادوات الانتاج الموجوده عندك. انت مستهلك. فانت لو لقيت ان مفيش حل الا ان انت تذبح مثل هذه، لان البقر لا يجلس هناك الى مدة سنتين، اتفضل. لكن هنا في مصر بلد المسلمين تقول لي يا بلاش سن، اقول لك لا انا اسف. ليه؟ الادله اللي قلتها دي الان. الغرض ليس السن ولكنها كثره اللحم. نفس اللي انت قلته كده. فانا قعدنا هناك فتره طويله جدا، حتى بعضهم قال لي انا منزل على صفحتك رجعنا حذفت فتره. ما تنفعش في مصر. لا تنفعه الا مسلم؟ جزاه الله كل خير شعيب، يعني محاجر باخرين اعلم وافضل منه عشرات المرات. بياخد بايه بقى اسف؟ راي الجماهير لا تذبحه الا مسنه. اقل شيء في البقر سنتان، اقل شيء في الابل 5 سنوات، اقل شيء في الماعز 1 سنة. وهيجي بقى كلام تاني هو انه لا، احنا قلنا السن، السن قبل اي حاجه تانية. نعم الهدف هو نفسه. انا الهدف هو اقامه الشعيره، اراقه الدم. اتفضل. اراقه الدم لان دي شعيره من الشعائر، بغض النظر بقى عن كل لحمها كده ولا كده. هنيجي بقى مواصفات الاضحيه تاني. لكن اذا لم نجد بقى كوكتيل ده، ايه هو الضأن؟ ايه الضأن؟ الايه؟ الخروف. بس خلي بالك الضأن ما عليه صوف، فالضأن لا يطلق على الماعز. والا لو الضأن دخل على الماعز يبقى لنا ان احنا نذبح من الماعز ما له 6 اشهر. خلي بالكم المساله دي. لا ايه وكمان ايه الامر هنا؟ هم ساكتين النهارده بس مش عارف برضه الحركه عندهم غريبه قوي يعني. نعم. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني احنا وصلنا خلاص لمرحله ان الجزارين هم اصحاب الافتاء في الوسط الاضحي؟ لا يعني فرحوني. نعم. انا هسال هقول له دي قد ايه؟ دي كذا. خلاص؟ ايوه طبعا. ومين اللي شغل المراوح ده؟ ايوه ماشي. لا والله هو يعني تهوي ما كانش فيه. بس ها خد بأي ماشي. انا يعني انا شخصيا بقول لا، ده رأي جماهير اهل العلم ويجب احترامه، خصوصا ان الحديث الصحيح يؤيده. نعم ايوه طبعا. بس اهو مسن لا سنة. هيجي بقى الكلام اهو في الضأن. الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يعني ان شق عليكم الامر ولم تجدوا حاجة من الابل بقى لها 5 سنين ودخلت في الثالثة، حاجة من البقر بقى 2 سنين ودخلت في الثالثة، حاجة من الضأن من الماعز بقى لها 1 سنة وداخلة في السنة الثانية، فاذبحوا ايه؟ جذعة من الضأن. الجذعة من الضأن دي ايه؟ ما لها 6 اشهر. ما لها 6 أشهر. بس خلي بال حضراتكم بقى، هو انا يجوز لي، هل يجوز للانسان انه يتخير ان يعادي الجبع من الضأن حتى ولو لم يعثر عليه ان يجد غيرها؟ يعني ايه؟ يعني هو انا من اول كده اختار خروف عنده 6 شهور واتبعه من اول بغض، انا ما دورتش، مش هدور، هل هذا جائز؟ مثلا لا، انا ما دورتش على دي، انا ما دورتش على اللي غير، انا رحت جبت خروف وذبحته وعن 6 شهور خلاص، ما سألتش ما عنش اي حاجة. انا بقى مع الناس اللي يقولوا ايه، انه هذا الامر مقيد بايه؟ بموارد الحد، الا ان يعثر عليه. ما انا بقول لحضرتك اهو، ما هو الايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو طب ماشي ماشي، بس ما وراش فيه سن، كان شايل اقرنين كده، لكن بنقول ايه؟ اذا بحث لم اجد، او زي ما الرسول بيقول كده، لم يكن معي من المال الا بمقدار هذا الامر، في عصر بالنسبه لنا، فيجوز حينئذ ان انا اذبح ايه؟ الجلع هذا. طيب اشكال في ايه؟ يعني مش طب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر واشترى وجاءهم الاضحى كفي حديث ابن عباس، واشترك 10 في الابل واشترك 7 في البقر، ازاي دي؟ لا لا، ده جاي بقى الافضل ايه؟ ده احنا هنتكلم عن الافضل، يعني هل الافضل الابل ولا الضأن؟ الافضل يعني كثرة اللحم ولا الافضل جودة اللحم؟ ده جاي تركش. ما هو يعني محتاج فلوس حاجة؟ اه ماشي. لا ما هنجي نتكلم بقى فيها، استنى. انا عامل لكم بحث كويس جدا في مسألة السن، ارجو نستر الكلام ده، كلام طيب جدا جدا، انا واثق ان شاء الله انا هعجبكم، شوفوه وهنبقى يعني نشوف الكلام ده. نروح للشرط الرابع، عفوا الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من عيب ينقص اللحم أو ينقص اللحم أو الشحم تجزئ فيها المعيب بما ذكر. يعني عمي تذكر أنك تتقرب بهذه الأضحية إلى الله، تذكر أخذها بيدك إلى الله، فيعني الواحد فينا لما بيحب ياخد يعني جاتوه كده تورته بتاع لحد، يروح لمحل كده يكون ذوق كده وعنده شنط شيك ويغلفها له بطريقه شيك ويعمل حاجه كويسه، وما ينفعش وهو بياخدها يروح يقول له ايه لو سمحت والله الجنب ده عجيب، ما ينفعش الشيك ده ناخدها دلوقتي وتروح توديها له وهي ايه وهي مقطوعه جزء منها، ما ينفعش، مش ممكن. فاحنا عايزين نقول لحضرتك ايه، لما تحب تتصدق بشيء، لما تحب تضحي بشيء، تخليه على الوجه الاكمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ 4 لا يجمع الأضاحي، الحديث موجود عندكم، العوراء البين عورها، تعرفين العوراء التي لا يعني او ترى بعين واحدة، بين عورها، واضحة جدا ان هي عوراء، المريضة البين مرضها، مريضة يعني ايه؟ وصلت بها المرض الى درجة البزال، ضعيفة جدا، العرجاء البين ظلعها او ظلعها، الاثنين عند اهل الحديث بينطق ايه؟ العرجاء البين ظلعها بفتح اللام، عرفت تكتبوا ظلعها دي؟ ظ لام عين ه الف، ظ لام عين ه الف، ظلعها اقولها العرب بتاعها، ضلعها او ظهر الاثنين. اهل اللغة يقولون بالسكون اللام، واهل الحديث عندهم الفتح اشهر. والكثيرة ايه اللي هي المكسورة، الذي لا تنقي، الذي لا تنقي شكل الحديث عن ذلك. والكثيرة التي لا تنقي، لا بالقاف ت نون قاف ي، يعني الكثيرة التي لا تنقي. فضل فضل فضل. قالوا في فيها انها المكسورة التي من شدة الهزال، يعني كأنه لا مخ لها، لا يعني ذهب مخها، فخلاص من شدة الضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا هنا عيوب واضحة جدا وهذه روحية، وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في انه لا يجوز ابدا مثل هذه العيوب الاربعة. لكن بقى اختار مسألة المقطوع اذنها او المشكوك اذنها، الضعيفة قليلا، يعني التي في نظرها بعض الشيء ليس العوكل. لكن الذي ينبغي ان يعلم من هذه الاشياء كلها انه ينبغي ان تكون الأضحية على اكمل وجههم. حتى ان العلماء قالوا ايه، قالوا طيب لو انك اشتريت أضحية كاملة الاوساط، يعني حاجة ايه برك ممتازة جدا، ثم لها شيء عندك. فقال بعضهم لو كنت غنيا فاستطعت ابدالها ابدلها واجب واحدة. واخيرا يعني تحلنا كلنا فتصدق بها فضحي بها والله عز وجل يتقبل. كل ده هدف منه ايه، ان الاضحية دي في احسن صورة، لانها يعني تذهب الى الله عز وجل. ما هو ده اتفاق العلماء كمان. لا لا لا مش قيس، انا مش قيس، نقيس نقول الاربعة دول لا يجوز ابدا ان يكون فيه، لا يمكن طبعا. انما ايه اختارها بقى المشكوك في الاذن لا تجوز، من باب ايه ان هي تبقى ايه الصفات الاكمل الاحسن الافضل. اه طبعا طبعا باتفاق. واما بعدها ما بعدها لا في الخلاف فيه بقى. اول حاجه اتفضل. والله انا قرات انها مخها، اذا كان عندكم انتوا حاجه ثانيه بقى غير كده قولوا. اتفضل. طيب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه ضحى بكبشين اقرنين املحين موجوئين عن مقصيين، فيستحب ان يكون القرن بتاعها سليم. ان كان قرنها مكسورا، ان كان غيرها موجودا بدون كنس فهو اولى واحد اكمل. شوفوا اي صفة يكون فيها اكمل فاهلا وسهلا بيها. الشرط الرابع ان تنحر الاضحية او تذبح في العيد او في اليومين اللذين بعده عند ابي حنيفة واحمد بن حنبل. الرأي الراجح، انا برجح رأي الامام الشافعي اللي هو اسفل، اللي هو ايه الذبح في ايام العيد الاربعة اللي هو يوم العيد وما بعده من ثلاث ايام للتشريق. الايام دي كلها لا لحد لا لا درجة التكبير، التكبير لحد العصر بس. لا لا التكبير لحد العصر. ما هو المغرب، ما هو المغرب، ما هو لحد المغرب ايام، ما هو لحد المغرب يا استاذ سعد لحد المغرب، لانه التكبير هو لحد العصر بس. التكبير لحد العصر بس، انما الذبح ايام ذلك فرجوا، وكل ايام التشريق ذبح. ايام التشريق كلها لحد فين؟ هو اليوم 200 المغرب ولا العصر؟ لا اله الا الله، اليوم 200 امتى يا فتى؟ بس هو ايام التشريق كلها ان شاء الله. الشرط الخامس ان يكون النحر او الذبح. النحر بيستخدم في ايه؟ الابل. لا البقر بيستخدم في الوقت؟ لا يعني لا عمليا. لا لا انا بسأل هل البقر بينحر؟ فضل. لا عمليا تشميته ايه لي عمليا بيحصل نحر البقر. خلي بالك النحر البقر واقف ده تعذيب ليه. لان انا شفت صورة شفت فيلم النحر البقر ده تعذيب واضح جدا للبقر. الابل لها النحر ده وبيوقفوا ثلاثة وبيعملوا كسروا رجلها الرابعة عشان خاطر ما تكش وما تعملش ده دي طريقة عشان يفروا ارمي. انما نحر البقر يعني فيبقى ايه؟ احنا مش هنتفق على رأي اختلف الفقهاء. نعم؟ ايه فاللي هيذبح يذبح وقت ايه؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد يخرج صاحبنا بقى يذبح. والاولى كما قالوا بعض ينتظر ايه قليلا بمقدار ان الامام يذبح. طبعا الامام الله اعلم اذا كان بيذبحش فكلنا بعد صلاة العيد بنخرج نذبح جميعا ونسأل الله ان يتقبل منا جميعا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. النسك المقصود به هنا ايه؟ الذبح. فاللي يذبح قبل الصلاة فدي ايه؟ شاة لحم يعني ياكلها لا تجزئ عن الاضحية. وانما الاضحية بتكون وقت ايه؟ بعد صلاة العيد. طيب اختيارات النقطة بقى مين سأل عليها الاستاذ. هو احنا نختار اني واحدة هل نختار الاكل اللحم ولا نختار الاكثر في اللحم؟ في فرق. في الاكل في اللحم هنروح دايما لايه؟ يعني الاجود في اللحم هنروح دايما للضأن وبعدين نروح للبقر وبعدين نروح للابل. صح؟ ما هو الضأن بقى بالماعز تشمل يعني. الاستاذ هنا برضو قال في اثناء كلامه قلت ايه ان الناس تضعها بكبشين اقرنين امنحين فده برضو بيستدل به البعض اللي هما المالكية على انهم افضل ايه الترتيب ده. لكن الجمهور ده احنا رأي تاني. الافضل بقى الابل ثم البقر ثم ده. قالوا شوفوا جابوا الادلة منين كنت بقول لكم عليه. قالوا اقرا كده معانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من يذهب مبكرا الى صلاة الجمعة. من صلى يوم الجمعة وصل الجماعة ثم راح فكأنما قرب بدل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر. ومن راح فكأنما كبشا وهكذا. فقال لا يبقى الأفضلية دايما لإيه؟ للأكثر في اللحم لأن هو ده اللي هيستفيد منه غالب الناس. فقه حديث أبو ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب الأفضل؟ قال إيه؟ أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الافضل بقى قال ايه؟ الابل عز لاهلها. العرب يعني طبعا ده في المجتمعات بقى يعني انه العرب كانت تتفخر دايما بما عندها من ابل مش من غنم. ده الابل فخر ليها كده. ماشي؟ فانت بين خيارين. ماذا بالجمهور؟ اما الابل ثم البقر ثم الضأن. ومذهب الامام مالك العكس. ضأن بقر ابل. ما هو لو قلت الأرحب بالفقير والأفضل لا شك أنه قول الجمهور. لأنه شيء نحن. كما هو المتعارف عنده. أنا أعرف بلاد بحش أبدا إلا لحم الكندوز اللي حركت عليه الصراحة. أكثر الفقهاء بغض النظر هم مين وبغض النظر المخالف مين. تمام؟ طيب. لا لا لا لا. ما يستحب للمضحي ساعة. المضحي يعمل ايه؟ ساعة كام؟ طيب. بتقول يا حضرتك؟ لا يا ريت ذكر الكلام ده، ما ذكرش الكلام ده خالص. ده انا ذاكرها في المذكرة بقى تاني. عموما احنا هنتوقف عند النقطة ديت عن حد المضحي فعله، وان شاء الله نكمل بقى يوم الخميس القادم ان شاء الله. نعم. هناخد العقيقة. جزاك الله خير.